أحب من الإخوان كل أمواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي فمن لي بهذا فمن لي بهذا ليت أني أصبته لقاسمته ما لي من الحسنات من الحسنات. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.